عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لما هم بايدا بإذن تعالى هويت مت سنن الترمذي رحمه الله تعالى und wir sind bei Kapitel 30 باب ما جاء في تخليل الأصابع. Das wird Kapitel die Erzählung über Waschen zwischen auch den Fingern oder Wasser durchdringen lassen zwischen den Fingern. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. عن لقيط بن صبرة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. قال وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. وعن المستورد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره بخنصره. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذن في الوضوء إذا توضأ الإنسان عليه أن يخلل. ما معنى التخليل؟ التخليل هو إدخال الماء بين أصابع الرجلين وأصابع اليدين، بين أصابع الرجلين وبين أصابع اليدين. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. فلذلك قال إذا توضأت فخلل بين أصابع رجليك وكذلك بين أصابع يديك ورجليك. قريب هنا ما ذكر ذلك. طيب، إذا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. هذا فيه وجوب آه وجوب التخليل بين أصابع الرجلين واليدين في الوضوء. في الوضوء، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا طبعا لابد، بارك الله فيكم، أنه لما يغسل، أما لما يمسح فهذه مسألة أخرى، وهذه مسألة أخرى، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. فون لقيت ابن صبرة فون زانا فاتا يتسيلت دي بروفيت صلى الله عليه وسلم زاكت وين دو وضوء نمست دان لاس واسا زلشن داينن فينغان durchdringen oder mit anderen Wörtern wasche auch zwischen deinen Fingern, und hier versteht man auch zwischen deinen Zehen. Das wird, wenn man Wudu nimmt, dann sollte man das Ganze waschen. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khair. Und Abu Isa sagte, das wird At-Tirmidhi, er sagte, und die Leute des Wissens, die gehen oder die bestätigen diese Ansicht, dass man beim Wudu zwischen den Zehen wäscht und auch natürlich zwischen den Fingern. Und das sagt Ahmed und Ishaq. Und Ishaq sagte, man sollte Wasser durchdringen lassen zwischen den Fingern und den Zehen beim Wudu. Beim Wudu. Und Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi, erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du Wudu nimmst, wenn du وضوء نمس فخلل بين أصابع يديك ورجليك. فين دو وضوء نيمن فيرست دان فاشة زفشن دن فنجان und زفشن فاشة زفشن دن فنجان دن فنجان und auch den Zehen. Und المستو رد ابن شداد الفهري sagte, er sah den Propheten sallallahu alaihi wa sallam beim Wudu. Er hat zwischen seinen Zehen mit seinem kleinen Finger gewaschen. Das bedeutet, als er zwischen den Zehen gemacht hat, er hat das mit der kleinen Finger. Und es gibt eine Überlieferung mit der linken kleinen Finger zwischen den Zähnen, den Zehen, Entschuldigung, hatte gemacht. Und deshalb, Barakallahu fikum, sagt Allah khairan, es ist Pflicht, eigentlich, es ist Pflicht, wenn man Wudu nimmt, dann sollte man zwischen den Zehen und zwischen den Fingern waschen. Babu ma ja'a weilun lil a'qabi min an-nar. ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. قال وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. يعني الإنسان إذا توضأ عليه أن يغسل جميع المناطق التي قد تكون صعبة في وصول الماء إليها. والأعقاب هنا لا يعني العقيبين ضرورة، وإنما الأعقاب هي المناطق التي مثل هنا، لأنه صعب يصلها الماء. وكذلك بارك الله فيكم، هنا قال وبطون الأقدام، بطون الأقدام هي المناطق التي لا يرى يعني لا يصلها الماء أصلا، فهذا يعني يدخل صاحبه النار، لأن هذا الرجل إذا توضأ فلم يكن وضوء هذا الرجل صحيحا. وفقه الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين هكذا، يعني هذا أنه الإنسان يمسح فقط من دون ما يغسل، فهذا لا يجوز. بارك الله فيكم، كابيتل باب ما جاء ويل للعقاب من النار. This capital they had you believe from the Prophet صلى الله عليه وسلم or the Auszagels Prophet صلى الله عليه وسلم wie mit der Strafe davor diesen Stellen die man beim Wudu nicht wäscht العقاب normalerweise wenn man von العقب spricht العقب ist normalerweise die Ferse die Ferse aber hier barakallahu fikum zakum khairan das ist nicht die Ferse gemeint sondern barakallahu fikum zakum khairan das ist hier alles was sozusagen was vernachlässigt werden könnte beim Wudu oder das ist schwer dass man diese Stelle mit Wasser erreicht und deshalb sagte أبو هريرة رضي الله عليه دست البروفيت صلى الله عليه وسلم gesagt hat ويل للعقاب من النار und es gibt noch eine Überlieferung und zwar der Prophet صلى الله عليه وسلم hätte gesagt auch ويل للعقاب من النار und auch die Unterflächen von den Füßen الترمذي sagte das Verständnis von dieser Überlieferung ist dass man über die Füße nicht waschen darf, wenn man keine Ledersocken anhat oder keine Socken. Wenn du keine Socken hast auf deine Füße, dann musst du die Füße waschen. Du kannst nicht einfach streichen über die Füße. Natürlich, warum sagt man das? Weil ihr wisst, denke ich, dass die Schia, wenn sie Wudu nehmen, die waschen nicht die Füße. Sondern die streichen nur über die Füße. Deshalb dieser Wudu ist ungültig. Sabarakallahu fikum, man sollte beim Wudu richtig, richtig Wudu nehmen, indem man alles, barakallahu fikum wa jazakum allah khairan, richtig wäscht. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وروى رشدين ابن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك ابن شرحبيل وكثير من أهل العلم يقول بهذا إذن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة يعني كل عضو غسله مرة واحدة مو أكثر شوف هذا الآن باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين مرتين مرتين وعن أبي هريرة كذلك أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ويأتي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وقال ابن مبارك لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم يعني ما عندي أمان على هذا أنه يدخل في الإثم وقال أحمد وإسحاق لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى إذن بارك الله فيكم الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين مرتين ويجزئ ثلاثا ثلاثا. إذن ابن عباس قال مرة مرة، أبو هريرة رضي الله عليه مرتين مرتين، وعلي رضوان الله عليه ثلاثا ثلاثا. هذا بالنسبة للوضوء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كابيتل 32 und zwar die Erzählung, dass es genug ist, beim Wudu einmal, einmal die Körperteile zu waschen. Einmal. Und dann Kapitel 33 zweimal, zweimal und Kapitel 33 dreimal, dreimal. Ibn Abbas, Ridwanullahi alayhi, Ibn Abbas, Ridwanullahi alayhi, erzählte, dass der Prophet Wudu genommen hat, aber einmal, einmal. Er hat jede Stelle des Wudus einmal gewaschen. Das ist von Ibn Abbas überliefert. Dann Abu Huraira. Er hat gesagt zweimal, zweimal. Der Prophet hat die Stellen von Wudu zweimal, zweimal gewaschen. Und dann barakallahu fikum von Ali, radhiyallahu alayhi, Ali ibn Abi Talib, dreimal. Das heißt, Wudu ist normalerweise, At-Tirmidhi sagte, und die größte Mehrheit der Gelehrten sagen, es ist genug, dass man einmal jede Wudu-Stelle wäscht. Zweimal ist besser und dreimal ist am besten. Ibn Mubarak sagte, ich mache mir Sorgen um die Person, die mehr als dreimal die Stellen von Wudu wäscht, dass diese Person sündigt, Sünde begeht. Und Ahmed und Ishaq haben gesagt, eine Person, die mehr als dreimal die Stellen von Wudu wäscht, ist nur eine Person, die von Heim, sage ich jetzt, eine Person, die versucht wird, die versucht wurde. Deshalb man soll aufpassen. Ein Gelehrter sagt, ein Mann, der hat mehr als dreimal Wudu genommen, er hat ihm gesagt, was tust du? Du machst Sünde. Der hat gesagt, ja, warum? Ich habe nur mehr gemacht. Der hat ihm gesagt, ja, weil du absichtlich gegen die Sunna handelst. So soll man barakallahu fikum aufpassen. Man sollte aufpassen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khayran. Jabir radhiyallahu alayhi erzählte, Jabir قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. لما سئل عن ذلك قال نعم، قال نعم. والصحيح يا أخوة أن الإنسان يستطيع أن يتوضأ كما يحب، يعني يستطيع أن يغسل مرة ثم مرتين ثم ثلاثة، ما في شيء يمنع، ما في شيء يمنع. للحديث الذي بعده وهو عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه وغسل رجليه مرتين. قال الألباني صحيح الإسناد، وقوله في الرجلين مرتين شاذ، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Jabir wurde gefragt, hat der Prophet einmal einmal Wudu genommen? Der hat gesagt ja. Und der nächste Kapitel ist, Abdullah ibn Zayd erzählte, dass der Prophet Wudu genommen hat. Er hat sein Gesicht dreimal gewaschen, hat seine Hände zweimal, zweimal gewaschen und er hat über seinen Kopf gestrichen und er hat seine Füße zweimal gewaschen. Hier zweimal gewaschen die Füße. Al-Albani rahimahullah ta'ala sagte, das ist Shad, außer Rai. Aber Natürlich, barakallahu fikum, ist es kein Problem, dass Ahle al-Ilm sagen, ist es kein Problem, dass man zum Beispiel ein Wudu stelle dreimal, wäscht eine andere zwei und eine einmal, ist es überhaupt kein Problem. Deshalb Pflicht ist bei Wudu, Pflicht bei Wudu ist, dass du mindestens einmal wäschst. Einmal wäschst. Wenn du mehr machen willst, dann zweimal bis maximal dreimal. Mehr machst du nicht. Mehr machst du nicht. Barakallahu fiqh. Wa jazakallahu khayran. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir zu euch annehmen. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.